مرحبا بكم. على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة المستمعة شريفة من مدينة بيشة. تذكر في هذه الرسالة يا فضيلة الشيخ بأنها متزوجة وقد هجرها الزوج لعدة سنوات، وتحمد الله بأنها لم تقصر في أداء واجباته، وقد تزوج عليها وهجرها لمدة طويلة تقول، وحتى الآن وهي تصوم وتصلي النوافل وتقوم بأعمال خيرية، وقد تقول استأذنته بالخروج إلى بناتي وجيراني إذا لزم الأمر لأنهم يبعدون عني مسافة 100 كيلومتر، فرفض ذلك، وحتى الصوم والصلاة النافلة طلبت منه الطلاق أو السماح فرفض كذلك، أفيدوني وانصحوني ماذا أفعل، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال: أولا أن نوجه النصيحة إلى هذا الزوج، فإذا كان هذا الزوج قد هجر زوجته بلا سبب شرعي وفضل عليها زوجته الأخرى، فليبشر بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فعلى هذا الزوج أن يتقي الله وأن يعدل بين زوجاته ليتفادى هذا الإثم العظيم وهذا الخزي والعار يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. وإذا كان ما قالته هذه المرأة صدقا في إضاعته لحقها وهجرها بلا موجب شرعي، فإنه ليس له عليها حق، فلها أن تصوم ولها أن تصلي ولها أن تخرج لحاجاتها، أذن في ذلك أم لم يأذن؟ لأن الله تعالى قال في كتابه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولكنني أشير على هذه المرأة أن تسعى في الإصلاح بينها وبين زوجها، إما بضم بمعروف وإما بتسريح بإحسان، وألا تبقى أو ألا يبقى الأمر هكذا معطلا، ليست مطلقة ولا مزوجة، لأن هذا ضرر عليها وتفويت لحياتها، ولعل الله يرزقها خيرا منه إذا قدر الفراق بينهما، لقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة المستمع حامد إبراهيم بالرياض، يقول: إذا أفتى الإنسان فتوى لأحد من الناس ثم ذهب هذا المفتي وبعد حين من الزمن راجع هذا المفتي أقوال أهل العلم فوجد فتواه خطأ، فماذا يعمل؟ وهل عليه إثم؟ نرجو الإفادة بهذا. إذا كانت الفتوى الأولى عن اجتهاد وكان هو جديرا بأن يجتهد، ثم بعد البحث والمناقشة تبين له خطأ اجتهاده الأول، فإنه لا شيء عليه، وقد كان الأئمة الكبار يفعلون مثل هذا، فتجد عن الواحد منهم في المسألة الواحدة عدة أقوال. أما إذا كانت فتواه الأولى عن غير علم وعن غير اجتهاد ولكنه يظن ظنا وبعض الظن إثم، فإنه يحرم عليه أصلا أن يفتي بمجرد الظن أو الخرص، لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعليه أن يبحث عن الذي استفتاه حتى يخبره بأن فتواه خطأ وغلط، فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب الله عليه. ومسألة الفتيا بغير علم مسألة خطيرة، لأنه لا يضل بها المستفتي وحده، بل ربما ينشرها المستفتي بين الناس فيضل بها فئام من الناس، وهي خطأ وضلال. نعم، بارك الله فيكم. ونحن نتحدث عن الفتوى فضيلة الشيخ، لا بد أن هناك شروط يجب أن تتوفر في المفتي، حدثونا أيضا عنها. نعم، الشروط في المفتي هو أن يكون مطلعا على غالب أقوال أهل العلم ومطلعا على الأدلة الشرعية في هذا الحكم الذي أفتى به. وأما مجرد الظن والتقليد فإنه لا يفتى به، لكن التقليد إذا كان ليس هناك مجتهد وليس بإمكان الإنسان أن يجتهد، وهو من طلبة العلم الذين يعرفون ما كتبه العلماء، فلا حرج عليه أن يفتى به للضرورة. بارك الله فيكم. هذا عاد الفتح من جمهورية مصر العربية مقيم بالأردن يقول: هل تجوز الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. السؤال عن هذا كثير جدا، وقد بينا فيما سبق أن المساجد التي فيها أضرحة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المسجد مبنيا على القبر، وفي هذه الحال يجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه، ومن صلى فيه فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل على أن اتخاذ الأنبياء اتخاذ القبور مساجد موجب للعنة الله عز وجل، وكبيرة من كبائر الذنوب، وما كان كبيرة فإن الواجب التخلص منه والتوبة إلى الله منه. وأما الحالة الثانية فهو أن يكون المسجد سابقا على القبر، بمعنى أنه إذا مات شخص دفن في نفس المسجد، فهنا يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن صاحبه في المكان الذي يدفن فيه مثله. وإذا تعذر هذا فالصلاة في هذا المسجد جائزة، لكن لا يكون القبر أمام المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. بارك الله فيكم. يقول: جمعنا صلاة الظهر مع العصر في المسجد بسبب الأمطار، وقام بعض المصلين بالصلاة بعد العصر على أساس سنة الظهر البعدية، فهل تجوز الصلاة بعد العصر في هذه الحالة؟ أفيدونا أيضا بهذا. نعم، إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، فإنه لا حرج عليه أن يصلي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وذلك لأن هذه السنة لها سبب، والصلوات التي لها سبب لا تدخل في الصلوات المنهية عنها. وإنما النهي عن الصلاة المطلقة التي يقوم الإنسان ليتطوع بالصلاة في أوقات النهي لغير سبب. أما ذوات الأسباب فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس عنها نهي، فيجوز الإنسان أن يصلي تحية المسجد بعد العصر وبعد الفجر، وأن يصلي سنة الوضوء كذلك بعد العصر وبعد الفجر، وكل صلاة لها سبب، فهذه قاعدتها لا تدخل في أوقات النهي. نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع علي خاء ميم يقول: من حلف بالله على المصحف القرآن الكريم كاذبا ولكنه أصبح نادما على ما فعل، فماذا يفعل؟ أرجو الإفادة والإجابة حول هذا. الحلف بالله كاذبا حرام، بل عده بعض العلماء من كبائر الذنوب، سواء حلف على المصحف أم لم يحلف على المصحف. والحلف على المصحف من الأمور البدعية التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أحدثت فيما بعد. فمن حلف بالله كاذبا سواء على المصحف أو بدونه فإنه آثم، بل فاعل كبيرة عند بعض العلماء، فعليه أن يتوب إلى الله فيندم على ما مضى ويعزم على ألا يعود في المستقبل، ومن تاب تاب الله عليه، لقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن هذه الآية نزلت في التائبين. نعم. هذا المستمع للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف يقول: هل تجوز الصلاة في 10 أشخاص يوم الجمعة، أرجو بهذا إفادة. يريد السائل أن الجمعة هل تنعقد في 10 أشخاص؟ نعم. وجوابنا على هذا أن نقول إن هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الجمعة لا تنعقد بأقل من 40، منهم من قال لا تنعقد بأقل من 12 رجلا، ومنهم من قال تنعقد بثلاثة رجال. والصحيح أنها تنعقد بثلاثة رجال وبأربعة وبخمسة وبعشرة فما زاد، إذا كانوا مستوطنين في هذه القرية فإنهم يقيمون الجمعة، لأن الثلاثة جمع، يكون إمام يخطب ومؤذن يؤذن ومأموم تابع، فيتقدم الإمام ويصلي بالرجلين، وكذلك ما زاد. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في بلد سواء كان كبيرا أم صغيرا. هذا المستمع أحمد المطيري يقول: هل من قرأ سورة ياسين قد تقول كيف يكونون مستوطنين في بلد كبير وهم ثلاثة؟ نقول نعم، يمكن هذا فيما لو كانت البلد بلد كفر وهؤلاء الثلاثة مسلمون لا يوجد غيرهم، وهم ممن لا تجب عليهم الهجرة للعجز عنها أو لكونهم يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم في هذا البلد، ففي هذه الحال يقيمون الجمعة وهم ثلاثة ولو كانت البلد كبيرة. المستمع عبد الهادي سيف من اليمن يقول: عندنا صلاة الصبح جماعة في المسجد، يأتي الإمام بدعاء القنوت ونحن لا نؤمن معه، فهل صلاتنا صحيحة؟ وما نصيحتكم لهذا الإمام بارك الله فيكم؟ القنوت في صلاة الصبح سنة عند الشافعي، نعم، أو عند أصحاب الشافعي، وهو من الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد، فإذا كان هذا الإمام يقنت بناء على ما ظهر عنده من الدليل فلا حرج عليه في ذلك، وعلى المأموم أن يتابعه ولا يتخلف عنه ولا يسجد قبله، ويؤمن على دعائه أيضا. فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يأتم بقانت في الفجر فقال يتابعه ويؤمن، يعني يؤمن على دعائه، وإذا لم يؤمن فصلاته ليس فيها يعني وإذا لم يؤمن فإن صلاته صحيحة، لكن كونه يؤمن ويتبع الإمام ولا يترك المخالفة أحسن وأولى. يقول في السؤال الثاني: عندنا في شهر رمضان المبارك قبيل صلاة الظهر والعصر يرفع الجالسون في المسجد أصواتهم بدعاء جماعي، هو: أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار ثلاثا، وبعد هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ثلاثا، ثم تقام الصلاة، فما رأيكم بهذا الدعاء؟ رأينا في هذا الدعاء أنه دعاء بدعي، فإن ذلك لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناس يقومون يدعون الله تعالى دعاء جماعيا قبل الإقامة أو بعد الصلوات أيضا، وما كان محدثا فإنه ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنصيحتي لهؤلاء الأخوة أن يرجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ينظروا ماذا كان يفعل فيتبعوه في فعله، وماذا كان يترك فيتبعوه في تركه، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وترك، فما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله علم أن تركه هو السنة. وهم إذا رجعوا إلى ما جاء في السنة في هذه المسألة علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ولا فعله خلفاء الراشدون فيما نعلم. والمؤمن حقا هو الذي إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن له الخيرة من أمرهم. نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع للبرنامج الطيب محمد يقول في السؤال الأول: ما حكم تغطية المرأة لوجهها في الإسلام، وكيفية خطبة المرأة التي تستر وجهها، وأرجو توضيح السبل المشروعة للخطبة. تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها واجبة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر الصحيح. ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إلى مصلى العيد قلنا: يا رسول الله إحداهن ليس لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. ولا ريب أن السنة دالة على ذلك أيضا، ففي حديث فاطمة بن قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد أنها تضع الثياب حتى تكون عارية، بل تضعين ثيابك التي جرت العادة أن تلبسيها عند غير المحارم لأنه رجل أعمى. ولا ريب أيضا أن النظر يقتضي وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب، لأن الوجه هو محط الفتنة وهو محل الرغبة من الرجال، ولهذا لا ينظر الرجل إلى المرأة إلا إلى وجهها، ولا يعتبر في الجمال إلا وجهها. والخاطب إذا خطب المرأة وكان يعتني بالجمال لم يسأل إلا عن الوجه، لأن الوجه هو كل شيء. فإذا كان هذا هو محط الفتنة ومحل الرغبة فإنه يجب ستره من باب أولى من ستر الرجل. وإذا كان عند الذين قالوا إن الوجه يجوز كشفه، إذا كان كشف الرجل عندهم محرما، فإن كشف الوجه من باب أولى، لأن الفتنة الحاصلة بكشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة الحاصلة بكشف الرجل. ويا سبحان الله أن تكون الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم بروز أصبع من أصابع الرجل، ولم تأتي بتحريم بروز العينين والشفتين والخدين والجبهة وملامح الوجه الذي هو محل الفتنة وإثارة الشهوة. هذا شيء لا يمكن أن تأتي بمثله هذه الشريعة الحكيمة. ولذلك كان القول المتعين عند التأمل هو وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب. وأما بالنسبة للخاطب فله أن ينظر من المرأة ما يرغبه في نكاحها من الوجه والرأس والكفين والقدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر الخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. وأما كيف يخطب الإنسان المرأة فإن الأفضل أن يكلم أولياءها ثم يطلب النظر إليها، ولا بد أن يكون النظر في ولا بد أن يكون النظر بحضور وليها أو أحد من محارمها، ولا يجوز أن ينظر إليها في محل خلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وكذلك لا يحل له أن يتخاطب معها في الهاتف، لأنها أجنبية منه حتى يعقد عليها، والمخاطبة معها في الهاتف تؤدي إلى فتنة وإلى تحرك الشهوة، وهذا أمر محذور شرعا. لكن إذا عقد عليها فلا حرج أن يتكلم معها في الهاتف وغيره. نعم. بارك الله فيكم. التحري عن الخاطبة فضيلة الشيخ ما رأيكم فيه؟ لا بد أن يسأل الخاطب قبل أن يجيبوه. طيب. لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الخداع، فإن الواجب التحري تحريا كاملا، بحيث يسأل عن دين الرجل قبل كل شيء، عن صلواته وعن مماشاته، ثم عن أخلاقه وعن طبائعه وسجاياه، ثم عما يريدون أن يسألوا عنه من الأمور الأخرى التي تعتبر فرعا عن هذين الأمرين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ولا بد من التحري غاية التحري. طيب. فإن كثيرا من النساء يشكو من أنهن تزوجن برجال يعتقدن فيهم الصلاح، فيتبين أنهم ليس عندهم صلاح. حتى إن بعض النساء تشكو من أنها أن الزوج الذي تزوجت به لا يصلي، وبعضهن تشكو من أنه لا يصلي الصلاة في وقتها، بعضهن تشكو من أنه لا يصلي مع الجماعة، بعضهن تشكو بأنه مغرم الغزل مع النساء، بعضهم تشكو بأنه مغرم بالأغاني وما أشبه ذلك. فالواجب التحري قبل الإجابة، وإذا قدر أنهم يجيبونه في يوم فليتأخروا يومين أو ثلاثة أو عشر حتى يتأكدوا تماما من أن هذا الرجل كفء، وإذا تبين أنه كفء فليتكلوا على الله ويزوجوه. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج بقي له هذا السؤال، يقول: إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية لصلاة العشاء، هل أقضي هذه الركعة بفاتحة الكتاب وسورة جهرا باعتباره الركعة الأولى لي، أم أقضيها بالفاتحة سرا؟ الصحيح أن المسبوق يقضي ما فاته على أنه آخر صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإتمام الشيء يكون في آخر الشيء. وعلى هذا فإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء فقد أدرك مع الإمام ثلاثا، فإذا قام يقضي الباقي عليه وهي ركعة واحدة، فإنه يقتصر فيها على قراءة الفاتحة فقط، وتكون قراءته سرا، لأن هذه الركعة هي آخر ركعاته. نعم. المستمع عين عين ميم، جمهورية مصر العربية، محافظة مرسي مطروح، يقول في هذا السؤال: أفطرت عدة أيام من شهر رمضان لسوء حالتي الصحية، ولم أستطع صيامها لضعفي، فماذا أفعل؟ أصومها وحتى لو سبب ذلك لي متاعب صحية، أم ماذا أفعل؟ أرجو الإفادة يا فضيلة الشيخ. الذي يظهر من حال السائل أنه مريض مرضا لا يستطيع معه الصوم على وجه مستمر، وبناء عليه فإنه لا يلزمه الصوم في هذا الحال، وإنما يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وذلك لأن العاجز عن الصوم له حالان: الحال الأولى أن يكون عجزه طارئا بحيث يرجو أن يشفى من مرضه فيقضي ما فاته، فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يقضي ما فاته. والحال الثاني أن يكون مرضه مرضا مستمرا لا يرجى منه الشفاء، ففي هذا الحال يطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام له صفتان: الصفة الأولى أن يجمع مساكين بعدد الأيام في آخر يوم من رمضان فيعشيهم، والصفة الثانية أن يعطيهم شيئا غير مطبوخ، وهو ما يقرب من كيلو من الرز لكل واحد. نعم. هذه المستمعة من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، الكتب التي تنصحوننا بقراءتها في مجال الزهد؟ لا شيء أحسن من كتاب الله عز وجل في باب الزهد، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الزهد له مفهومان: مفهوم شرعي ومفهوم عرفي. فالمفهوم الشرعي أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وليس المراد به أن يترك الإنسان الدنيا كلها ويتقشف ويكون في بيته لا يعرف ولا يعرف، بل أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة ولو عمل أعمالا دنيوية، ولو خالط الناس، ولو ما شاهم. وأما الزهد العرفي فهو التقشف، وكون الإنسان لا يتمتع بما أحل الله له وإن كان نافعا له في الآخرة، وكونه يقتصر على نفسه وينزوي في بيته وهذا الزهد ليس مشروعا ولا يؤجر الإنسان عليه، فإنه قد يضيع فيه واجبات كثيرة، وقد يحرم نفسه من مباحات كثيرة بغير سبب. والإنسان الذي يحرم نفسه من المباحات التي أباحها الله بلا سبب شرعي يعد مذموما لا ممدوحا. لهذا ينبغي أن نقول لهذه السائلة ولغيرها مما يستمع، يجب أن نعرف معنى الزهد أولا حتى نبحث عن الكتب التي تعين على الزهد أو التي تبين الزهد. فالزهد قاعدة كما أشرت إليه ترك ما لا ينفع في الآخرة، فممارسة شيء من أمور الدنيا وهو نافع في الآخرة لا يخرج به الإنسان عن الزهد. والانطواء على النفس وعدم الاختلاط مع الناس وكون الإنسان يتقشف ويمتنع مما أحل الله له ليس هذا من الزهد المحمود، بل هو من الزهد المذموم. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم.